نكمل من إصحاح 15 من سفر المكابين الأول. وأنفذ أنتيكوس ابن ديمتريوس الملك كتبا من جزائر البحر إلى سمعان الكاهن رئيس أمة اليهود وإلى الشعب أجمع. ديمتريوس أنتيكوس ابن ديمتريوس ده مفروض هو الملك الشرعي للبلاد لإمبراطورية السلوقيين، إلا إن احنا فاكرين إن في قائد صار عليه وحاول ياخد الملك اللي هو اسمه تريفون. برافو. وهذه فحواها من أنتيكوس الملك إلى سمعان الكاهن الأعظم رئيس الأمة وإلى شعب اليهود سلام، أنه إذ كان قوم من الفساد قد تسلطوا على مملكة أبائنا. بيتكلم على تليفون اللي حاول أن يأخذ الملك. كان من همي الآن أن أستخلص المملكة حتى أعيدها إلى ما كانت عليه من قبل، وقد حشدت جيوشا كثيرة وجهزت أسطولا للحرب، يعني من جهة البحر ومن جهة البر، وأنا عازم أن أتقدم على البلاد لأنتقم من الذين أفسدوا في بلادنا وخربوا مدنا كثيرة في المملكة. فالآن أقرر لك كل حطيطة حطها عنك الملوك من قبلي وكل ما أعفوك منه من التقادم، يعني هيعفيه من كل فريضة أو من كل جزية أو من كل ضريبة فرضت على شعب اليهود. وقد أبحت لك أن تضرب في بلادك سكة خاصة، سكة يعني تسك نقود خاصة بشعب اليهود، ودي برضك لأول مرة في تاريخ اليهود اليهود يبقى لهم عملة خاصة بيهم. وأن تكون أورشليم والأقداس حرة، وكل ما جهزته من الأسلحة وبنيته من الحصون التي في يدك فليبقى لك. ملك السلوقيين اداله عهد سلام كامل، وكل ضريبة ملكية كانت فيما سلف أو تكون فيما يأتي، لو فرضت أنا ضريبة تاني بعد كده تعفى منها من الآن على طول الزمان، لأن اليهودية كانت إحدى المناطق الخاطئة لحكم السلوقيين. فقال له حتى مش بس الضرائب اللي كانت قبل كده تعفى منها، ولو قررت ضريبة تفرض على الممالك اللي تبعي أنت تبقى معفي منها كمان على طول الزمان. وإذا فزنا بمملكتنا، ولو قدرت إن أنا أتحكم في المملكة كلها، أعززناك أنت وأمتك والهيكل إعزازا عظيما حتى يتلألأ مجدكم في الأرض كلها. وعود من ملك أرضي تجاه شعب إسرائيل وتجاه هيكل الله. وفي السنة 174 خرج أنتيكوس إلى أرض آبائه، فاجتمع إليه جميع الجيوش حتى لم يبقى مع تليفون إلا نفر يسير. تليفون ده اللي هو القائد اللي حاول ياخد الملك، وأذل شعب إسرائيل لفترة، وهو اللي قتل يوناتان أخو سمعان. فتعقبه أنتيكوس الملك فانطلق هاربا إلى دورة التي على البحر، إذ أيقن أن قد تراكم عليه الشر وخذلته الجيوش. فنزل أنتيكوس على دورة ومعه 120,000 من رجال الحرب و8,000 فارس، وأحاط بالمدينة وتقدم الأسطول من البحر، فضيق المدينة برا وبحرا ولم يدع أحد يدخل أو يخرج. وهنا بنشوف التاريخ ان الدايرة بتدور على كل واحد بيحاول انه يتعظم او يتدبر بطل انه يشعر في ذاته بانه شيء، قد ينجح لفترة من الفترات ولكن في النهاية زي ما بيصعد لفوق قوي زي ما بينحدر لأسفل بسرعة. وقدم نومانيوس والذين معه من روميا، هنا الرومان بيبتدوا يظهروا، ونومانيوس ده زي ما يكون قنصل او سفير روميا الى مختلف ممالك العالم. ومعهم كتب الى الملوك والبلاد كتب فيها هكذا: من لوكيوس وزير الرومانيين الى بطلماوس الملك سلام. بطلماوس ده احد البطالسة اللي موجودين في مصر، بيبعت لمصر ولكل المنطقة: لقد اتانا رسل اليهود. زي ما قلت لكم ان البطالسة والسلوقيين كانوا بيتصارعوا على منطقة اليهودية، عايزين ياخدوا اليهودية. فهنا روما ابتدت تنفذ المعاهدة اللي بينها وبين شعب اسرائيل بانها تحامي عنهم، وان هم كمان لو حصل حرب لروميا هم اليهود يقفوا جنب روميا. لقد اتانا رسل اليهود اولياءنا ومنذ ومناصرين يجددون قديم الموالاة والمناصرة مرسلين من قبل سمعان الكاهن وشعب اليهود، ومعهم ترس من ذهب وزنه 1000 منة. 1000 منة يعني حوالي 44 كيلو جرام من الذهب. والترس ده رمز ان هم بيطلبوا حمايتهم وفي نفس الوقت للمودة والسلام ما بينهم وبين بعض. فلذلك رأينا أن نكتب إلى الملوك والبلاد أن لا يطلبوهم بسوء ولا يقيموا عليهم حربا ولا على شيء من مدنهم وبلادهم ولا يناصروا من يحاربهم. وحسن لدينا أن نقبل منهم الترس، فإن فر إليكم من بلادهم بعض من رجال الفساد فاسلموهم الى سمعان الكاهن الاعظم لينتقم منهم على مقتضى شريعتهم. وكتب بمثل ذلك الى ديمتريوس الملك واتالس وارياطيس وارسكايس والى جميع البلاد، الى بمساكس واسبرتا وديمس وميمبس وسيكون وكريه وسامس وبنفيلية وليكية والإيركنس ورودس وفيسيليس وكوس وسيدن وأرداس وجرتينا وكنديس وقبرص والقيروان، مختلف الممالك اللي كان ليها شأن في هذا الوقت من الشرق للغرب. القيروان اللي هي تونس. وكتبوا بنسخة تلك الكتب الى سمعان الكاهن الاعظم، وكانت فترة سلام اقرتها روميا ايضا لشعب اسرائيل، وبعتت برسائل لكل الممالك اللي حواليها بان محدش يضايقهم. وعاد انتيكوس الملك فحاصر دورا اللي فيها تليفون، ولم يزل يضايقها وينصب عليها المجانيق، وأحاط بتليفون لألا يدخل ويخرج. فأرسل إليه سمعان 2000 رجل منتخبين نصرة له وفضة وذهبا وآنية كثيرة. وهنا وقف سمعان مع أنتيكوس الملك الشرعي للسلوقيين ضد تليفون ده اللي غدر بيوناثان أخو سمعان وقتله. فأبى أنتيكوس أن يقبلها. شوف التغير العجيب اللي بيحصل في البشر. ده لسه كان بعت له وقال له إن أنا أقريتك واديتك سلام في كل البلاد وعافيتك من كل اللي كان مفروض على الأمة اليهودية واللي كمان هيجي عليها. لكن تشوفوا قد إيه تقالب البشر وسرعة تغيرهم. ان مفيش عهد امان او سلام في انسان، لكن عهد الامان والسلام في شخص واحد بس اللي هو الله. فأبى أنتيكوس أن يقبلها ونقض كل ما كان عاهده به من قبل وتغير عليه. قد ايه الانسان متقلب بسرعة شديدة. وارسل اليه اتينيوس احد اصحابه ليفاوضه قائلا انكم مستولون على يافا وجازر والقلعة التي بأورشليم. قالوا الثلاث حتت دول بتوعي مش بتوعك، بالرغم انه كان اقر ليه قبل كده انه ياخد جازر ويافا، ودول كانوا من ضمن المناطق الحصينة اللي في ارض فلسطين اللي اخدهم سمعان من اجل ان يحصن بيها نفسه. والقلعة دي اللي هي قلعة اكرا دي موجودة في اورشليم، دي اصلا كانت تبع شعب اسرائيل وكانوا السلوقيين هم اللي محتلينها وسمعان هو اللي حررها منهم. فقال له تجيب البلاد دهيت يافا وجازر والقلعة التي بأورشليم وهي من مدن مملكتي. طبعا القلعة أكرا دي كان لها موقع استراتيجي لانه كان بيتحكم في كل الشعب النازل لأورشليم وللهيكل. طلع فيها تاني، فالآن اسلموا المدن التي استحوذتم عليها وأدوا خراج الأماكن، الخراج اللي هو الضريبة التي تسلطتم عليها في خارج تخوم اليهودية، وإلا فأدوا عنها 500 قنطار فضة وعن الإتلاف الذي أتلفتموه وعن خراج المدن 500 قنطار أخرى، وإلا وفدنا عليكم مقاتليني. فجاء تيميبيوس صاحب الملك إلى أورشليم وشاهد مجد سمعان وخزانة أنيته الفضة والذهبية الفضية والذهبية وأساسا وافرا، فبهت وأخبره بكلام الملك. فأجاب سمعان وقال له إنا لم نأخذ أرضا لغريب ولم نستوي على شيء لأجنبي، ولكنه ميراث أباءنا الذي كان أعداؤنا قد استولوا عليه ظلما حينا من الظهر. احنا بيتكلم عن القلعة اللي احنا دي أرضنا وميراث أبائنا، احنا كل اللي عملناه ان احنا حررنا المنطقة بتاعتنا دي من اللي كانوا استولوا عليه. فلما أصبنا الفرصة استرددنا ميراث أبائنا. فأما يافا وجازر اللتان تطالب بهما فإنهما كانت تجلبان على الشعب في بلادنا نكبات شديدة، غير أننا نؤدي عنها 100 قنطار. فلم يجبه أتيبيوس بكلمة. وعلى فكرة الفكرة دي لحد دلوقتي في نظرية شعب إسرائيل أو في حكم إسرائيل، الامان ان ممكن يستولي على ارض ما هياش بتاعته من اجل انه يوفر الامان للارض بتاعه. والحتة التانية انه في مناطق معينة من فلسطين بيقولوا دي ميراث ابائنا احنا استرددناها لكن محتملناهاش، لما بيطلبوهم بالعودة لحدود سنة 67 هم في رأيهم ان دي ارضهم وميراث ابائهم وان هم استردوها لكن محتلوش المناطق دهيت. ورجع الى الملك مغضبا واخبره بهذا الكلام وبمجد سمعان، وده اللي اثاره اكتر ان سمعان كان ليه من المجد والغنى والخيرات الكتيرة. وكل ما شاهده فغضب الملك غضبا شديدا، وركب تريفون في سفينة وفر الى ارستوسايس. ففوض الملك قيادة الساحل اللي هي منطقة رودا اللي كان فيها تليفون الى كندوباس، وجعل تحت يده جدودا من الرجال من الرجالة وفرسانا، الرجال اللي هم فريق المشاة او المترجلين، يعني الرجالة اللي هم المترجلين اللي بيمشوا على ارجلهم في الحرب، والفرسان اللي هم بيركبوا الحصان. وأمروا أن يزحف على اليهودية وأوعز إليه أن يبني قبرون ويحصن الأبواب ويقاتل الشعب. ثم إن الملك تعقب تليفون فبلغ كندوباوس إلى إيمية وجعل يرغم الشعب ويغير على اليهودية ويسبي في الشعب ويقتل وبنى قدرون وجعل فيها فرسانا وجنودا ليخرجوا وينتشروا في طرق اليهودية كما رسم له الملك. وهنا بعد 10 سنين من الرخاء والسلام ابتدت الأمور تتلخبط تاني.